السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم خير. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع ختام كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، والمصنف يختم كتابه بفضل الاتباع، وهو يعني حقا ختامه مسك، يعني في هذا الكتاب احسن كتاب فضل الاتباع، فهذا خير ما يختم به هذا الكتاب المبارك. ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث التي فيها فضل الاتباع وذم الابتداع، والآثار في ذلك كثيرة. ذكر جملة منها، قوله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول في خطبته حينما يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا تارك فيكم الثقلين، أولاهما كتاب الله وفيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم، قوله صلى الله عليه وسلم: يعش من بعدي فترى اختلافا كثيرا. هذا في إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى ما سيظهر من أهل البدع والفرق. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والآثار في ذلك كثيرة، الآثار في ذم البدعة كثيرة، هي في القرآن وفي السنة وفي إجماع أهل الملة. البدعة في اللغة يقال: أبدعت الشيء، أي ابتدأته على غير سابق مثال. ابتدعت الشيء، أي ابتدأته على غير سابق مثال. ومنه بديع السماوات والأرض، فالله من أسمائه البديع لإبداعه عز وجل الأشياء وإحداثها، فهو البديع الأول قبل كل شيء. هذا معنى البدع في اللغة. أما البدعة في الاصطلاح فعليها أقوال كثيرة وتعريفات كثيرة لأهل العلم، منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: البدعة في الدين ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة. قال ابن رجب: البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. قال الشاطبي: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. تعريف الشاطبي يحتاج إلى توضيح. طريقة في الدين مخترعة، قوله طريقة في الدين فخرج به ما أحدث من أمور الدنيا، فهذه لا تسمى بدعة من طرق، من مدن، من مواصلات إلى غير ذلك من وسائل اتصال. قول الشاطبي عن البدعة شرعا قال: طريقة، هي طريقة في الدين فخرج به ما كان من أمر الدنيا. قوله مخترعة أي لا أصل لها في الشريعة. فلما ذكر طريقة في الدين فخرج ما كان من أمر الدنيا، ولما ذكر مخترعة أراد أن يبين أنه إن كانت في بد أن تكون موافقة لنص شرعي، فقوله مخترعة أي لا أصل لها في الشريعة، فخرجت عن رسم الشارع والشريعة. وهذا القيد أيضا يخرج ما حدث وأحدث في الدين ولكن له أصل، فقد يحدث في الدين ما ليس له أصل، وقد يحدث في الدين ما له أصل، ما له أصل كجمع القرآن، كتصنيف العلوم الشرعية. هذه أمور لم توجد في الصدر الأول، ولكن احتاج إليها الأمة، احتاجت إليها الأمة، فهي مستمدة من المصالح المرسلة. نعود إلى التعريف، تعريف الشاطبي عن البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. ما معنى تضاهي؟ في قوله تعالى: يضاهيون قول الذين كفروا، أي يشابهون، فالمضاهاة هي المشابهة. والمعنى تضاهي الشرعية أن البدعة تشابه طريقة الشرع وليست منه، يعني من أول وهلة تظن أنها من الشرع، كمن يلتزم بعبادات، نعم عبادات لها شرع، لها أصل، ولكن على غير ما أمر الشارع، في وقت مخترع بطريقة مخترعة. هي في الأصل هي عبادة، ولكنها يعني في الظاهر ها بس تحسب أنها عبادة. طيب، ولكن في حقيقتها كمن يقوم ليلة النصف من رجب أو ليلة النصف من شعبان، هذا قيام، فهذا في الظاهر يشابه العبادة التي أمر العبد بها وهو قيام الليل، ولكنها عند الحقيقة ترى أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا العموم هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العموم لا يحتمل أن يخصص، لذا قال شيخ الإسلام لما أجاب عن الذين يصنفون البدعة إلى حسنة وقبيحة، قال: إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم متعين. تاني، قال: إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وين العموم؟ كل بدعة ضلالة. قال: هذا وجوب، المحافظة على هذا العموم، قال: متعين أي واجب، قال: يجب العمل بعمومه، قال: ومن أخذ، كل هذا كلام شيخ الإسلام، قال: ومن أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح فقد أخطأ. الخلاصة أن البدعة التي نص الشارع على ضلالتها، الخلاصة أن البدعة التي نص الشارع على ضلالتها هي كل ما عارض السنة من الأقوال والأفعال أو العقائد أو الاجتهادات، أو كل ما يتقرب به إلى الله مما ما أتى به الشرع، كمن يتقرب إلى الله بعبادة ما أتى بها شرع. كل هذه من صور البدع. أيضا كل عبادة قامت على نص موضوع أو ضعيف، كل عبادة أتت كيفيتها حديث ضعيف أو موضوع، كل هذه من صور البدع. أيضا من هذه الصور، صور البدع، كل عبادة أطلقها الشارع فقيدها الناس بما لم يرد به دليل. كل عبادة يعني لا أصل في الشرع، ولكن الشرع قيدها، فيأتي من أطلقها، فيأتي من يقيدها في مكان، في عدد، في زمان. يعني مثلا أوضح مثال كده، أوضح مثال على هذا الأمر، الذكر. فالذكر عبادة، والشارع أطلقها، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه كثيرا. فمن قيد هذا الذكر بعدد بعينه، طبعا سمعنا في الأوقات الأخيرة ما يسمى بإيه؟ بإذن الذكر. فيأتي شيخ الطريقة يقول: أذنت لكم أن تقولوا 100 مرة ها تسبيحا أو تحميدا، ويسمى الإذن، ويسمى الإذن من شيخ الطريقة. كل هذه من البدع المحدثة. وذم الابتداع معلوم في الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الآية أحد الأدلة التي تدعو إلى ذم الافتراق وتدعو إلى اتباع السنة. فاتبعوه أي الحق والسنة، ولا تتبعوا السبل أي سبل البدع. وكذلك قال تبارك وتعالى: إن دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالآية تدل على أن انتشار البدع يفرق الأمة، لذا توعد الله الذين فرقوا دينهم فتلقفتهم الأهواء والبدع ففرقت سبيلهم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. كل كلمة فيها تفريق للدين هي من دلائل ذم البدع. فكل فرقة تحزبت وتعصبت على بدع وضلالات فهذه يقال فيها من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أيضا من دلالات القرآن على ذم البدع قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير عن هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيله وطريقته وسنته، فبه توزن الأعمال. قال: فمن وافق، أي وافق في ذلك، قبل، ومن خالفه صلى الله عليه وسلم فهو مردود على قائله ها وفاعله كائنا من كان. ابن كثير بيعلمنا أن الحق لا يعرف بالرجال، مهما كان الذي خالف قيمة وقامة لابد أن يقال له من أين لك ذلك. الشيخ ابن كثير بيقول رحمه الله عليه: وما خالفه، أي ما خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمردود على قائله وفاعله كائنا من كان. يعلمك أنك أن المعظم هو الذي يعظم السنة، هو الذي يعظم السنة، هو الذي يعظم ويقدر. فالمرء لا يعظم باسمه ولا بجاهه ولا بسلطانه إلا إذا عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أدلة السنة على ذم البدع فكثيرة، أدلة كثيرة في ذم البدع والغلو ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم، صيغة تحذير، إياكم والغلو في الدين، أي أحذركم من الغلو في الدين. لذلك في القرآن: يا أيها أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا عند النسائي وأحمد بسند صحيح. العجيب لما تنظر هذا الحديث له مناسبة، والعجيب ليس في النص، إنما العجيب في مناسبته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما أمر ابن عباس أن يأتيه، الله سلم، لما أمر ابن عباس أن يأتيه بحصيات في رمي الجمرات، أمره أن يأتيه بحصيات ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، بين هذا وذاك، ثم ذكر هذا الحديث: إياكم الغلو. تأمل، فصار من الغلو في الدين حتى أن تأتي بحصيات كبيرة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلوا. فكيف بمن يغالي ويؤسس ويؤصل بأصول البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك أيضا من أدلة السنة على ذم البدع قوله صلى الله عليه وسلم في أشهر ما قال في هذا الباب، حديث في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. هذه رواية الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. عند مسلم رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، عمل عملا في عبادة، في قول، في فعل، في أمر ظنه فرضا أو في سنة، ليس عليه أمرنا أي شرعنا. المراد بالأمر هنا هو الشريعة، كما في الدعاء، كما في الدعاء: أصلح لنا ديننا الذي هو إيه؟ عصمة أمرنا. طيب، فهذا الحديث بهاتين الروايتين: من أحدث في أمرنا هذا، في دلالة على أن كل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مردود عليه. كل من تعبد لله بأمر ما شرعه الله ولا رسوله فهو مردود عليه. وهنا نحتاج إلى مهمة، الرواية الثانية مهمة. ما الرواية الثانية؟ من عمل عملا. طب ما أهمية هذه الرواية وما أضافته عن الرواية الأولى؟ الرواية الأولى تقول: من أحدث في أمرنا هذا. الرواية الثانية تقول: من عمل عملا. ما الفائدة، أو ما الفائدة الزائدة في الرواية الثانية؟ فائدة مهمة، وهي أن المرء إن فعل بدعة فأنكر عليه، قال: أنا لم أكن أول من أحدثته، بل فعلتها تقليدا لشيخ فلان. طيب، ويقول: إنما النهي في رواية من أحدث، وأنا لم أحدث، إنما أقلد غيري. ما بما يرد عليه؟ من عمل عملا ليس عليه أمر، فكنت مقلدا لغيري، أو أتيت بها أول من أتى بها، فكلاهما مخلط. أحدثت طاعة أو بدعة يعني، أو لم تكن أول من أحدثتها ولكن قلدت غيرك، فأنت مردود عليك ما فعلت. من أدلة السنة أيضا على ذم البدع في قوله عند مسلم صلى الله عليه وسلم قال: خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الضلالة هي التيه عن الطريق المستقيم. وكذلك عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. كل إنسان كان رأسا في البدع وأسس وأصل للناس البدع فهذه مصيبته عظيمة. فكما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. فلن يكتفي بحمل أوزاره حتى يحمل مع أوزاره أوزار من أضلهم، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. فهذا يدل على خطورة هذه المسألة. كذلك أيضا ورد في أقوال الصحابة ذم البدع، كما صح عن أبي بكر أنه قال: أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني. وقال عمر: الفاروق إياكم وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي المقصود بها الذين يأتون به أمور محدثة ليست عليها دليل، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وصح عن مالك الإمام أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. قال لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: فمن لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون اليوم دينا. وصح عن الشافعي أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وصح عن أحمد في رسالة أصول السنة أنه قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام ابن عبد البر، ذكر حديث البخاري حديث الحوض: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض. وقد ذكر ابن عبد البر أن أشد الناس طردا عن الحوض من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والرافضة وأصحاب الأهواء. من المتأول دي لها كل بحسب تأويله، لا يأخذ حكما عاما. هنا فوائد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة فهو رد أي مردود على صاحبه، وهذا فيه دلالة على بطلان العمل المبتدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بلسانه وبفعله بطلان كل بدع. ناخذ أمثلة. صلى الله عليه وسلم بين بلفظه وبفعله بطلان كل أمر مبتدع، فبلفظه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا بقوله. وبفعله أتت أدلة كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أبطل كل فعل مبتدع. من ذلك حديث مالك وأحمد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقف في الشمس فسأل عن حاله، فقالوا: هذا رجل نذر ألا يستظلي وألا يتكلم وأن يلف وأن يصوم. هذه أفعال يغلب عليها البدع. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. والحديث البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قبل ما كان من أمر الشرع وهو الصيام، وأبطل ما كان من البدع. هذا في باب العبادات. أيضا في المعاملات سلم أيضا يبطل في المعاملات ما كان من غير أمر الشرع. ففي المعاملات في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عفيفا، عفيفا أي أجيرا، عند رجل فزنى بامرأته. قال أي الأب الوالد: وافتديت أتشاه وخادم، يعني الرجل الذي زنى ولده أي أجير الذي زنى ولده، ذهب إلى زوج المرأة فقال: يعني ولدي فعل كذا وكذا أخطأ، فأنا أفديه بإيه؟ بمئة شاة وخادم، هل لتعفو عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المئة شاة والخادم رد عليه. لما رد عليه؟ هذا من محدثات الأمور. قالوا: على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فالحكم لمن زنى أن يخرج مئة شاة هذا محدث، يشبه ما فعله اليهود لما فشى فيهم الزنا وعجزوا عن إقامة الرجم على شرفائه. ماذا فعلوا؟ كانوا يأتون بالزاني يسودون وجهه ويطوفون به على حمار، فهذا مما أحدثوه. لذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الرجل الذي كان من أعرافهم المردودة، وقال: الشياه والخادم رد عليك، أي لا ينفعك ذلك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكم فيه برد ما قاد به الرجل هو الفدية، وحكم بالجلد والتغريب. مثال آخر على أن المحدثات في المعاملات ترد: حديث الرجل، حديث أبي سعيد الذي ورد في الصحيح أن رجلا باع صاعا من تمر جنيب أي جيد بصاعين، باع صاعين من تمر جنيب بصاع من تمر جيد، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن التمر من الأصناف الربوية لابد فيها من المماثلة. لذا قال ابن بطال: إذا وقع البيع محرما فهو مردود مفسوخ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فائدة في الفرق بين البدعة في الاصطلاح وتقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول أولا: من يقسم البدعة إلى حسنة وبدعة سيئة، نقول قبل الرد عن ذلك، نقول التقسيمات هذه نوعان. هناك تقسيم يسمى تقسيم شرعي، وهناك يسمى تقسيم نوع آخر اسمه تقسيم اصطلاحي. التقسيم الشرعي هو الذي نص عليه دليل، كتقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، هذا يسمى تقسيم شرعي، لأن النص دل على أن الشرك نوعان، منه في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فدل أن الشرك منه الأكبر ومنه الأصغر. أيضا عندنا الرياء، دل على أن منه اليسير ومنه الكثير، ده اسمه تقسيم شرعي دل عليه الدليل. النوع الثاني من التقسيمات تقسيمات تسمى تقسيمات اصطلاحية، وهذه معناها أنه تقسيم لم يرد فيه دليل، نعم، ولكن لا يصادم نصا شرعيا، تقسيم وضعه العلماء ولم يصادم نصا شرعيا. ومثال ذلك مثلا تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. لا يقال أن هذا كما يقول أهل الجهل، يقولون أن شيخ الإسلام ابتدع لما قسم التوحيد إلى أقسام ثلاث، وهذا التقسيم ها لا يقال أنه بدعة، لأنه لم يصادم نصا. العجيب في أمر هؤلاء أنهم رضوا لأنفسهم أن يقسموا البدعة إلى حسنة وسيئة، فوجود النص الذي يقول كل بدعة ضلالة، ثم ينكرون على من قسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة رغم أنه لم يأتي إيه؟ دليل يقول بحرمة هذا التقسيم. هذا تقسيم اصطلاحي، والقاعدة أن الاصطلاح لا مشاحة فيه. قص هو تقسيم العلوم إلى أصول فقه وفقه وبلاغة ونقد وتوحيد وفقه، هل كان موجود موجودا في الصدر الأول؟ لا، إنما اصطلح عليه العلماء من باب التيسير لطلبة العلم. من أمثلة ما أحدثه الناس على الزيادة في العبادات ما صح عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول بعد أن عطس يقول الحمد لله والصلاة والسلام على الله، ويصلي عن سلم بعد العطاس، فأنا سلم ابن عمر قال ونحن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذكر والصلاة والسلام شيء طيب، ولكن ليس هذا في محله، لك أن تصلي وسلم في أي وقت، لكن ربط ذلك بأن تفعله بعد العطاس فهذا أمر محدث، إنما الذي ورد في العطاس أن تقول الحمد لله. ها؟ لذلك فالشيطان يلبس على الناس من هذا الباب، ها؟ فلم يرد، فجعل ابن عمر أن هذا من المحدثات، لأن هذا يستحب أن يصلي وسلم بعد العطاس، ثم يأتي ثاني فيستحب الاستغفار، ثم يأتي، فأصبح الدين كلا مباحا، كل من أراد أن يضيف شيئا ليس هذا بدين. أيضا أيضا لذلك من القواعد المهمة في هذا الباب قاعدة مهمة، أن ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الفعل بدعة والترك سنة. ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الفعل بدعة والترك سنة. بمعنى إيه؟ أذان بمعنى قرآن الجمعة، طبعا يوم الجمعة الناس يجتمعون مبكرا وجمع كثير، فيأتي مثلا رجل ويقرأ القرآن ويجهر بالقرآن، القرآن كلام الله، وسيقول مثلا وما الذي يمنع من ذلك، هذا جمع والناس يسمعون القرآن، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى غير ذلك. نقول طبق القاعدة، ترك الشيء اللي هو إيه؟ أن يأتي قارئ فيقرأ القرآن يوم الجمعة مع وجود المقتضي، يعني القرآن كلام الله وإلى آخره، وانتفاء الموانع، ليس هناك ما يمنع القراء ما أكثرهم. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده هذا الأمر مع وجود المقتضي اللي هو كلام الله يسمع في المحاريب وفي المساجد وهذا الجمع الطيب إلى آخره، وانتفاء الموانع، ليس هناك ما يمنع، فلما تركوه مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل أن الفعل بدعة والترك سنة. فمع كونه في بيوت الله وكلام الله، كل هذا لا يشفع بأن تفتح بابا من البدع. مثال آخر، أذان العيد أيضا سيقول لا، تطبق نفس الكلام، ترك الشيء مع وجود المقتضي، هنا الأذان يعني يجمع الناس لصلاة العيد، هذا يقتضي أن نؤذن، وانتفاء الموانع، ليس هناك ما يمنع المؤذنون ما أكثرهم. فلما ترك الشارع ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل أن الفعل بدعة، فلا يأتي حتى يقول يعني يستحسن ذلك، يقول نأتي من يؤذن بصلاة العيد مثلا. مثال ثالث، التعوذ عند التثاؤب. عندنا مقدمتان ونتيجة، المقدمة الأولى أن التثاؤب من الشيطان، في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، هذه المقدمة الإيه؟ المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فاكر المقدمة الثانية، تكتب ولا؟ انتبه انتبه يا ابني، ايه المقدمة الأولى؟ خويا اتفضل اتفضل اتفضل. يبقى المقدمة الأولى احفظها كويس، التساؤل من الايه؟ الشيطان. المقدمة الثانية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بناء على المقدمة الأولى والثانية بالعقل، ما النتيجة؟ عقلا نظرا، احفظ لو ركزت هتجاوب. المقدمة الأولى التساؤل من الشيطان، ولا هذا الحديث الصحيح. المقدمة الثانية، ها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نظرا، ما النتيجة؟ أن يشرع أن تتعوذ عند التساؤل. ها، ولكن هل هذا ورد؟ لا، لم يرد أنك تتعوذ عند التساؤل. طيب، رغم أنه من الشيطان وأن الشيطان، ولكن الأمور لا تبنى هكذا، إنما النص هل ورد؟ لا. فالتقف حيث وقف الشارع، فالأمور لا تؤخذ بما أن، إذن لا تؤخذ بالمقدمات والنتائج، إنما تؤخذ بالنص. فلو كان التعوذ عند التساؤل مشروعا لأتى به الشارع، قال تعالى وما كان ربك نسيا. فالتعوذ، ركز، فالتعوذ عند التساؤل مع وجود المقتضي اللي هو ايه؟ الشيطان، التساؤل من الشيطان واندفاع الموانع، عن هذا ذكر. طيب، فلما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ان الفعل ها بدعه، والترك لذا ترك فيه من مثلا يتعوذ عند التساؤل. لذلك نقول مع نيتك الصالحه، فالنيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. وعندنا مسعود دخل على جماعه جلسوا في حلقه وعلى راسهم رجل يقول سبحوا 100 مدوا 100 الى اخره، فقال جوابا، فذكر سؤالا لا يحتاج الى جواب، يسمى سؤال ايه؟ انكاري، وانكروا عليهم. قال اما انتم على مله اهدى من مله النبي صلى الله عليه وسلم، او مفتتح باب ضلال. الجواب، هل ده يحتاج الى ايه؟ ها؟ لذلك هم يعني علموا ان هذا سؤال في مقام الانكار. ها؟ فالإجابة معلوم أنهم لا يمكن أن يكونوا أهدى في ملتهم، أي في طريقتهم، من ملة السلم. السلم جلس كم من مرات لا حصر لها، تعد ولا تحصى، جلس سلم مع أصحابه، هل فعل مثل ما يفعله هؤلاء المبتدعة الذين ضل سعيهم فيهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ يأتي شيخ الطريقة ويقول الكلام ده قرأناه قريبا، ها أذنت لكم بالذكر، كان 100 فزدته إلى 120، أم لهم شركاء؟ والله هذا، والله والله هذا أصدق ما يقال فيه. يقول أذنت لكم بالزيادة فزدوها إلى 150، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طيب، سعيد بن المسيب لما رأى رجلا يصلي بعد العصر قال لا تفعل، فقال الرجل وهل أعذب على الصلاة؟ دي صلاة. ها، السؤال دوت مدخله لايه؟ العقل. فياتي النص، قال سعيد رحمه الله لا تعذب على الصلاه، ولكن تعذب على مخالفه السنه. ولما دخل ابن عمر مسجدا فسمع رجل كان في اذان الظهر او العصر يسود، ما التسويب؟ الصلاه خير من النوم. هات، قد يكون مثلا الرجل مجتهد، يعني كان في قوم مثلا عندهم قيلولة فينامون، طيب، وقد يطيل النوم بهم إلى ما بعد العصر، بينام مثلا بعد الظهر، وقد فالرجل مثلا المؤذن اجتهد، قال أن القيلولة مذكورة في القرآن، ولا مش مذكورة في القرآن؟ ثلاث عورات لكم. ها، طيب، فالناس بتنام في قريتي مثلا، لو أتى اليوم آت فقال الناس في قريتي ينامون مع شدة الحر، وقد بعد الظهر وقد يضيع عليهم الايه؟ ها العصر ويغلبهم النوم. فهل لي ان اقول عند اذان العصر اصلاه خير من النوم؟ ما الرجل عنده ايه شبهه. ماذا فعل مع وجود المقتضي نيام وانتفاء المانع؟ ماذا فعل ابن عمر؟ قال لمجاهد وهو كان صاحبا له: قم بنا نخرج من هذه البدعه. ها فالشرع لا يبنى على التفسيرات. و من الذي يا جماعه الشرع يسير الناس ام ان الناس يسيرون الشرع؟ فالجواب واضح. لو ان الناس جعلوا الشرع على ما يريدون ما صار شرعا، ولكذبوا في الظاهر الايه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. طيب سأجيب عن كل الأسئلة. حاضر أبشر. فإن قال قائل: عندنا نصوص مرفوعة تجوز لنا أن نستحسن الخير ونأمر به الناس، قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به؟ من سن سنة حسنة، أليس هذا مبيحا لنا أن نضع الخير للناس؟ نقول: والله الذي لا إله إلا هو، لو أخذ الحديث على مرادكم لما صار الدين دينا. من سن سنة حسنة هذا قطع للنص من السياق، كمن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. ها ينفع ويل للمصلين، ويل للمصلين كما قال هذا الهالك: داع المساجد وقم بنا على ساق يسقينا. فما قال الله ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. أعوذ بالله، هذه زندقة. فالشاهد من ذلك أنهم يقولون، ودوما أهل البدع من المخالفين لا يحتجون بآيات من التوراة والإنجيل، إنما يقولون بأدلة، فإن لم تكن ذا أقدام راسخة فلن تتمكن من أن تجيب على هؤلاء. طيب الواحد منا يظن أنه مثلا إذا وقف أمام الشيخ الفلاني اللي هو من رؤوس البدع أنه سيأتي به لمس أكتاف، وأنت لا، أنت مسكين، كلنا مساكين. هؤلاء عندهم شبهات أوحى إليها الشيطان، فإن لم تكن عندهم شبهات من القوة بمكان، من وحي الشياطين نعم، ولكن لابد أن تكون ذا علم راسخ وتعلم عقيدتك وأدلة عقيدتك وأدلة المخالف والجواب على المخالفين. هكذا يكتمل بناء العقيدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، هذا له سياق لابد أن ترجع إليه. لما أتى جملة من الفقراء فدعا سلم الناس إلى الصدقة فتباطؤوا، فنسلم تمعر وجهه وغضب، فأتى رجل بحمل فخيم من الصدقة فنسلم سرة ويعني أسعده ذلك. فلما راه الناس رأوا هذا المتصدق فعلوا مثله، فكثرت الصدقات. فهنا قال نسلم: من سن سنة. نأتي إلى الحديث، ما المراد بهذه السنة الحسنة؟ أن الناس قد تباطؤوا عن أمر من أصول الشرع، فقام أحدهم فبدأ فصاروا وفعلوا مثله. فهل الصدقة شيء محدث أحدثه الرجل؟ لا والله، وإنما قد تباطأ الناس عنه. لذلك لو أن سنة غابت فأتى أحد فأحياها، هنا يقال: من سن سنة حسنة. طيب، وليس أن بأمر لا أصل له ويقال من سن سنة حسنة. فالسياق من المقيدات والمرجحات، وليس هذا فهمي ولا فهم زايد، هذا فهم العلماء للحديث. ما هو دي السلفية، القرآن والسنة فهمي إيه؟ ليس فهمي ولا فهم، فهم سلف الأمة، فهم سلف، هكذا وجهوا الحديث. أيضا من مما أشكلوا به قول عمر لما ذكر ورأى الناس يجتمعون في التراويح، قال نعمة البدعة هذه. قالوا حسن عمر البدعة، لأن نعمة فعل مدح. نقول توجيه ذلك من وجوه: الأول أنه أراد بذلك حمل البدعة بمعناه اللغوي اللي هو إحداث شيء جديد. بمعنى إيه؟ اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في ليلة وفي ليلتين وفي ثلاث، ثم خشي أن تفرض عليهم فترك ذلك، فكان الناس يجتمعون فرادى. وكانوا هنا برضو إشكال، هتقول يعني هل عمر بيقصد معنى البدعة اللغوية إحداث شيء جديد؟ طب ما هذا الاجتماع كان موجود أصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي استحبه عمر ورآه بدعة من ناحية اللغة، أن الناس كانوا يجتمعون في بيوتهم، جماعة هنا جماعة هنا، فأول من جمعهم على جماعة واحدة وعلى إمام واحد هو عمر، بأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فعل عمر هو إعادة لأمر مشروع في أصل السنة، ترك لعلة، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم انتفت العلة، وهي إيه؟ أن يفرض، لأنه في زمن عمر لن ينزل واحد بفرضية الاجتماع، طيب، أو بفرضية أصل التراويح. التوجيه الثاني لقول عمر نعمة البدعة، قالوا أن هذه من باب المشاكلة التي لا يراد بها ظاهرها، باب المشاكلة والمجاراة، المشاكلة والمجارام التي ليست على ظاهرها، مش واضح. هناك ألفاظ قد تطلق على سبيل المشاكلة ولا يراد بها ظاهرها. قال تعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا، زيد وعمر، ضرب زيد عمرا. طب هو ليه يضربه؟ عم ده مثال. رجل أراد أن يتعلم النحو فقال له المعلم: ضرب زيد عمرا. فقال: ليه ما يضربه؟ هذا بغي ظلمه. فقال: يا بني هذا مثال، قال: علم أوله كذب لا بارك الله فيه. إنسان جاهل، خد بالك، نعطي أمثلة. هو دايما، معلش، هو عمرو مصدوم دايما بيتضرب. ضرب زيد عمرا، طيب، فرد زيد على عمرو. فعل زيد يسمى تعدي وعقاب. عاقب ايه؟ ها، مش معايا انت، ركز ركز. ضرب زيد عمرو، من المعتدي؟ زيد. من المعتدى عليه؟ عمرو. فعل زيد هذا يسمى عقاب لانه عاقب ايه؟ عمرو. فان رد عمرو الاساءه، هل فعل عمرو يسمى عقاب؟ لا، يرد، ده اسمه ايه؟ رد الاساءه. ومع ذلك سمى الشارع رد المعتدى عليه عقابا، هو ليس في الحقيقه عقاب، ولكن باب المشاكله لانها في سياق واحد: وان عاقبتم فعاقبوا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل ردي للمظلمة التي وقعت علي يسمى سيئة؟ لا يا الله، ده رد يسموه دفع الصائل. ذلك سميت وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقالوا من هذا الباب يسمى ما فعله عمر لما جمع الناس على أبي يسمى بدعة، من باب أنه يعني إحداث لشيء، طيب، لم يكن موجودا في الصدر الأول، أي في زمان أبو بكر وعمر، حتى فعله عمر وسماه البدعة، وليس البدعة الشرعية لأن له أصل في الشرع. حاضر، أنا خلص، هي مسألة وننتهي. فارق بقى، الفرق بين أنت جاي متأخر ولا كراس ولا قلم وبتسأل أن لك هذا، الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة، مسألة في الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة. هنا خلاص والله، يعني نختم. أما المصالح المرسلة فهي وسائل شرعت بأصلها لخدمة الدين، كجمع القرآن وجمع السنة، بناء المحاريب. فلان عشان في المدينة قال لا يعني تف يعني قد لا تستوعب ما فائدة المحراب. لو مسجد، لو أن مسجدا على الطريق مثلا، ونزل مسافر ليصلي ولا يعلم أين القبلة، وجود المحراب يعني تعرفه. المآذن لها من المصالح المرسلة. لو أن رجلا لا يسمع، الله مش مرضى المسلمين، طيب ها لا يسمع الأذان، كيف يعرف محل المسجد في بلدة غريبة؟ يرى المأذنة فيسير عليها إليها من خلال رؤية المأذنة. طيب الشاهد من ذلك أن هذه تسمى مصالح مرسلة، هذه المصليات التي بجهة معينة يعرف يعرف بها القبلة. طيب الذي وهي أصلا مخططة فتستوي الصفوف. فالشاهد من ذلك أن هذه ليست في حيز البدع، بل هي مصالح مرسلة. مرسلة يعني أرسلها الشارع وغض الطرف عنها. طيب ومن ذلك ما أحدثه عثمان في الأذان الثاني. النهارده من العجائب أنك تسمع المسجد الواحد يؤذن فيه الأذانان أول الثاني، وليس هكذا أراد عثمان. كان الناس في زمان عثمان يشغلهم البيع والشراء حتى يدخل وقت صلاة الجمعة، فأراد أن ينبههم، فكان يرسل مؤذنا إلى السوق يؤذن في الناس قبل دخول الوقت بنصف ساعة وما شابه ذلك، ليذهب الرجل إلى أهله يغتسل ويتطيب، ولا يأتي من السوق بالعرق إلى المسجد، هذا لا يستقيم. فكان يجعل المؤذن يذهب إلى السوق، فهنا تتحقق الفائدة. لذلك يشرع الآن أن يفعل فعل عثمان. منطقة مثلا فيها محلات كثيرة، فيذهب المؤذن إليهم فيؤذن بصوت عال لينبه الناس. لكن ما الفائدة أن يؤذن في المسجد المؤذن أذانين؟ ما الفائدة؟ طيب لذلك كانت سنة عثمان أقرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار كالإجماع على جوازها لإيقاظ غفلة الناس في بيعهم وشرائهم. لأن أصالة الآية تقول إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب أنت تسأل، وأصالة أنت ها من المصالح من التقسيم العلوم الشرعية وتدوين السنن وتدوين العلوم الشرعية كالنحو والبلاغة واللغة وكل ما يخدم الدين، وهذه تسمى علوم الإيه؟ الآلة. حاضر حاضر، إلى هذا الحد ننتهي، وبفضله وتعالى تم ختام كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي مع المجلس 37. غدا إن شاء الله يوم الأحد القادم نبتدئ كتابا جديدا إن شاء الله نخبركم به إن شاء الله في الغد أو بعد غد إن شاء الله. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، أتمم ربنا نعمتك علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضلوا. طب نبدأ من اليمين، هات ما عندك، تفضل. أنا كنت أقول بس اتفاقا أن قول عمر هنا ليس يقصد به أبدا البدعة في الدين. أنت بتضيف ولا بتسأل؟ لا كنت أقول يعني جزاكم الله خيرا. اتفاقا يعني رضي الله عنك، هات ما عندك. عشان أقفل الكتاب. تفضل. تفضل. ها. يشرع النحو بس عشان لنا في عقد. طب جوه ولا بتسأل؟ طب ما تسمع، لنا في سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لكن مش كل واحد بقى هيعمل حاجة، لنا فيهم سنة. طيب لكن التثويب هذا لم يرد فيه لا في صرف ولا في عدل. اتفضل انتهى، اتفضل. قلت انا عندك شيء اتفضل، نتناقش في المسألة. حاضر حاضر، رضي الله عنك. حاضر.